شيخنا حفظكم الله، انتشر مقطع للشيخ عبد الله العبيلان يعني يدافع فيه عن من اتهم الشيخ الألباني بالإرجاء. يقول أولا يا شيخنا في معرض كلامه، طبعا هذا الكلام بمعنى كلامه يعني ولا ما هو بالنص، يقول الخلاف مع المرجئة هو الخلاف في دخول النار ليس في مسألة الخروج منها. فالشيخ الألباني لا يناقش مطلقا في أن أهل الذنوب والمعاصي يدخلون في النار إذ أراد الله ذلك، وهذا لا يقوله المرجئة. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، إنما كلام الشيخ الألباني في الخروج منها، وهذا لم ينقل عن السلف شيء عن هذا، إنما الكلام المنقول عن السلف في الرد على المرجئة كان في مسألة الدخول، والشيخ الألباني عقيدته في هذا أنهم يستحقون دخول النار خلافا للمرجئة. والشيخ الألباني عندما قال إنهم يخرجون من النار أي أهل التوحيد لم ينطلق من عقيدة المرجئة، إنما انطلق من حديث في الصحيح لم يعملوا خيرا قط، الذي فيه لم يعملوا خيرا قط. إذن الشيخ انطلق من حديث لم ينطلق من عقيدة المرجئة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يعني هؤلاء يدافعون عن الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني نفسه في موضعين قال المرجئة توافقنا، في موضعين. نعم، فما قلنا أنه مرجئ، أولا كلام المرجئة أول ليس هناك فرقة اسمها مرجئة. الفرق المرجئة الإرجاء مقالات كثيرة وجدت عند بعضها السنة، وجدت عند المعتزلة، وجدت بعضها عند أشاعرة الماتريدية، عند غلاة المتكلمين. الإرجاء هو مقالات، فإذا وافقهم في بعض مقالاتهم أنت هو نفسه يقول في موضعين، وسأسجلها إن شاء الله هذه المواضع. نعم، المرجاء توافقنا. نعم، يلتقون معنا، قال يا شيخ يلتقون معنا بالتكفير بالجحود. معنا في موضوع قال يوافقوننا أو لا. نعم. يعني هو جعل نفسه هو الأصل وهم يوافقون. ما نعم. قال نوافقهم، لأن الأصل أن المتأخر يوافق المتقدم. نعم. الحاصل هو الآن يصرح في هذا. وفي أحكامه في أحكام التكفير. نعم. لكن الرجل له مقالات سآتي بها واضحة جدا. جلية غير ما ذكر العبيلان، هم يأخذون أشياء من بعيد، تارك الصلاة وكذا وخلاص، يقولون إذن هم يتصورون بالإرجاء بسبب ذلك. لا، له مقالات وافق فيها المرجئة نصا صريحا، منها قوله أن العمل ليس لازم للإيمان، وقال أنه شرط كمال، وقال في موضع آخر أشد من ذلك، قال هم يقولون أن الإيمان يستلزم، ونحن نقول كمال الإيمان يستلزم. سأذكر هذه الأشياء وأذكر ما فيها. هذا كلامه هو رجل يعني عالم، ليس رجل يعني نقول ما يدري ما يقول. فإذن على كل حال كلام العبيلان سيعطي يعني لي تسجيلات ونقول منه تبين حقيقة ما قاله الشيخ صالح وحقيقة موقف الشيخ الألباني. نحن عندما نقول ذلك محبة فيه، ومن باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم. وهم يدافعون عن هذه الإرجاءات التي انتشرت بسبب دفاعهم هم وبسبب سكوتهم وسكوت أهل العلم. وهذا لا شك أنه يوم القيامة لا يسر الشيخ الألباني أن يكثر الناس الذين يعني تبنوا هذه الأفكار بسببه. نعم. شيخنا حفظكم الله، قبل ما أعيد هذه النقطة، وجدت مقطع للشيخ مشهور حسن يقول لما ذكروا له هل علي حسن حلبي مرجئ، يعني قال يا إخوان علي حسن حلبي قال ما جاء إلا بما قرره شيخنا الألباني. هذا يدل لشيخنا أن أخذوها من الألباني. نعم صحيح، كل ما صدق عن علي حسن وعن الرئيس هذا كله ينتظر، لأنهم يدافعون عن الألباني أخطأ. نعم. شيخنا حفظكم الله في هذه النقطة لما قال الخلاف مع المرجئة هو الخلاف في الدخول في النار ليس في مسألة الخروج منها، فالشيخ الألباني لا يناقش مطلقا في أن أهل الذنوب والمعاصي يدخلون في النار إذا أراد الله ذلك. هذه النقطة يا شيخنا، مسألة أن خلاف المرجئة خلاف الدخول في النار ليس مسألة الخروج منها، يعني هو دائما يرددها يعني في أزيد من موقف الشيخ العبيلان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا حيدا منه أو جهل منه، لأنه سبقا سأل لما تكلم الشيخ الفوزان عن الرجاء الألباني، اتصل بكم وغيركم، قال وش الأرجاء وش كأنه يعني لم يعني يطلع على الردود وعلى سبب وصف أهل العلم والبصيرة للألباني وطلاب العلم أنه مرجع. هو من عندي أن هذا السبب، وهذا أيضا جهل منه. وكل المعاصرين علينا إذا فعل ذلك يظنون أن الإرجاء شيء واحد، وأن لا، الإرجاء مقالات كثيرة، وقد يوافق السنة في مقالة ويوافق المرجع في مقالة، لكن الألباني هو نص بنفسه، هو قال بنفسه أن المرجع توافقنا أي شيء قال في عدم التكفير. إذا مسألة التكفير الآن ليست مسألة النعم، هو الآن في موضوعين وقفت عليه، ما قال المرجع توافقنا، ولا يريد أن يكون نحن نوافق المرجع، لأن الأصل أن المتقدم المتأخر يوافق المتقدم، لكن هو يريد أن يقول أنني أنا بحثت من عند نفسي ووجدت الحق، ها، ووجدت بعد ذلك أن المرجع توافق في أحكام التكفير. الشيخ صالح الفوزان عندما وصف يعني وصفه بالإرجاء وفصل على فتوى سئلت أنه لا يكفر، أنه لا يكفر الذي يسب الله أو وهو ما يصلي أيضا، فهل عصاتين ولا ثلاث؟ فبين الشيخ أن هذا هو من هذا المرجع، ولأنه قال أيضا نحن نقول في الكفريات اللفظية، فهو إذا يعتبر أن القول اللفظي والعمل لا يكفر ولا ينقض أصل الإسلام، فهو قال إذا أطلع الشيخ هذا مذهبه، هو بيّن أن مذهب المرجع هو أنهم يعني يقولون أن لهم التصديق وأنه لا يخفر بالعمل ولا بالقول، وبيّن هذا أن هذا هو الإرجاء وهذا هو التعارف، هذا هو الإرجاء. وقال في نفس الفتوى أن الأهلي أنه وافق المرجع يعني الجهمية، ولكن المرجع الجهمية هذه إدارة استفصال على عدم التكفير، وعلى القول بأن الإيمان هو التصديق أو الإيمان، وأن الكفر هو التكذيب أو الجحود أو الاستهزاء، حصرهم بهذا. هذا الذي جعل الذين يتكلم، ليس مسألة النار، هذه مرجمة أنا، وكل النقول والردود التي وقفت عليها لم يذكر هذه المسألة، فهو يعلم في وادي والناس في وادي، هو مشكل جدا إذا ربنا، لكن ما أدري هذا، لا أنا أظن أنه لا يعرف، ليس في الميدان ولا يعرف ما يدار، ولا لا أقول أنه يدلس، لا، لكنه لا يدري ما يدار، هذا ظنه هو. ثم ذكر مسألة هل العمل شرط كمال واجب، قال هذا خلاف لفظي، هذا طبعا شيء غريب منه، قال لماذا؟ لأن الشيخ الألباني قال لأن الشيخ الألباني يجري أحاديث الوعيد ولا يمنعها، لو كان لا يجري أحاديث الوعيد يعني لقلنا أن بهذا لا يضر عندهم مع الإيمان. الحقيقة هذه أنا سألقت في موقفات حول يعني جعلتها عنوان البيان لما صدق في حق الألباني عن الفرجاء، لأن مذهب الفرجاء وانتشر الفرجاء بسببه كل الفرجاء، فأنا اكتب فيه من ضمن هذه المسألة. شوف الآن كيف يقول خلاف لفظي، خلاف لفظي، القول أنه شرط كمال خلاف لفظي، هذا يدل على أمرين، الأمر الأول أنه ما وقف على قول السلف، هذه واحدة، ثانيا ما وقف على أقوال المرجع، ثالثا ما وقف على رد أهل السنة المتقدمين الآن تقريبا على المرجع وتشنيهم على من قال، وكلام شيخ الإسلام في تشنيع على من قال، بل قال أن من قال أن العمل شرط الكمال هذا يعني أنه ليس من حقيقة الإيمان، بل وجدت كلام للألباني عجيب جدا وقفت عنده كثير. الشيخ الفوزان وغيره عندما قالوا أن عندما قال شرط الكمال، الشرط طبعا هو يعرف مصطلحات العلم أن الشرط خارج المهية ليس داخلا في الشيء، إذا كان شرط صلاة الوضوء شرط في الصلاة خارج الصلاة، ما هو ليس من أركان أن أفعل الصلاة في الوضوء، الشرط يكون خارج المهية خارج الفعل، فهو بتسميته للشرط ها يعني انه يرى انه خارج حقيقه الدين. لكن هذا انا كنت اظن انه محتمل، وكنت اظن يعني يقول يعني كقول للبعض انه لا بد من العمل ليكمل الايمان. ولكن وقفت على كلام للألباني انه يقول ان ينتقد قوله ان العمل يستلزم ان الايمان يستلزم العمل، ينتقدها ويقول لا اصل لها، ويقول هم بيقولون يعني من هم بيقولون السلف الصالح اكدوا هذه لا اسلام بلا ايمان ولا ايمان بلا اسلام، وكلام ابي ثور وكلام الشيخ ابن تيميه المفصل المكثر بان الايمان يستلزم. يقول اما ان يقول جزء منه او يقول يستلزمه، غير هذا ليس من كلام السلف. طيب هو ان ينتقد هذا ثم يقول هم يقولون، هذا كلام الألباني، هم يقولون ان الايمان يستلزم العمل، ونحن نقول ان كمال الايمان يستلزم العمل، او الايمان الكامل يستلزم العمل. هذا الان كلامه اذا اخذناه بظهر القول موجود بصوته معناه يؤيد فهم من فهم من فهم ان الشرط خارج الميت، ويرى الان انه خارج الايمان، بمعنى ان الايمان يكمل قبل العمل، ثم اذا كمل الايمان يستلزم العمل، يستدعي العمل، فاذا هو ايضا حتى يكمل بدون العمل. هو العبيلان ليس عنده يعني حق ان يردوا على الالباني كثير والذين جاءوا لاقواله وهو لم يطلع عليه. قلت كان في البدايه انه كان اول ان استغرب كلام الفوجاني واخذ يسال ايش هي، وقال لي تسال فلان، اذا هو ما قبل اذا يدافع على غير علم، يدافع الالباني نفسه يقول المرجئه توافقنا او لا في موضوعين، يقول المرجئه توافقنا اذا هو يقر بهذا، نعم توافقنا في عدم الكفو الكفر الا بالجحود. نعم اذا هو الان بين كما بين الشيخ صالح بالضبط، وانه يقول الكفر به، إذا يتقع الكوجان مع الألباني، إيش الغريب الآن؟ الألباني يقر بهذا، يعني يطلعون أول، يعني قبل ما يتكلم تعلم، وينظر في الأمور التي ذكرها علماء ومتخصصون في أقسام العقيدة، ذكروا أشياء هم يعرفونها، إذا هم في الجهل، هو لا يدري عن هذا الشيء. نعم. ثم ذكر حفظكم الله يقول والألباني لما إنه يجري يعني حديث الوعيد يعتبر أن هذه حجة في نفي أن اختلاف لفظي، قال والألباني ينفي عن نفسه الإرجاء، فكيف ننسبه للإرجاء وهو يرد على الحنفية في قولهم أن الإيمان هو التصديق؟ حقيقة الحنفية ما قالوا الإيمان هو التصديق، الحنفية قالوا الإخرار، الحنفية الذين هم متكلمون الماتريدية، أما أبو حنيفة فإنه قال الإيمان هو الإقرار، قول باللسان وتصديق بالجنان، وهو يقول في حوار له مع ظنه مع العنبري أن الإيمان هو التصديق، ولو قلنا أنه غير التصديق كيف نفهم الآية الفلانية؟ يقرر هذا، وسيأتي أيضا في النقول شيء يشيب الرأس، يعني شيء تتعجب كيف يصدر من شخص، يعني سيأتي إن شاء الله. أنا كل حال هو يعني قوله أنه ينفي، أنا أقول لك أنه أقر في موضعين أنه وافق المرجئة، كيف يقول ينفي؟ في مسألة أخرى، مسألة الصلاة، شيخ تارك الصلاة يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرى قتال تارك الصلاة لكن لا يرى تكفيرهم، لأنه يرى تكفير، لا يرى التكفير إلا على ما أجمع الدين. يا أخي الدين يا أخي لا يقال محمد بن عبد الوهاب ولا من الألباني ولا من غيره. الألباني ذكر إجماع الصحابة، مقر بإجماع الصحابة، لكنه عرفه أوله صرفه عن السلف، قال الصحابة التابعون قال استتاب فإن تاب وإلا قتل، وسأله شخص الإمام أحمد قال كيف يقتل، أو الإمام الشافعي كيف يقتل، قال كيف تحكم بقتله، قال حكم المرتد. سأورد أيضا هذا إن شاء الله في المقصود، وأبين أنه أخطأ ليس فقط بقوله أن متارك الصلاة تكامل، هذا يعني نقول أنه في قول، لكن كونه يحرك مدلول قول الصحابة الواضح الذي لا يقبل أي شيء لبس، هذا ضر، وهذا جر المتعلمين المتأخرين على تأويل قول الصحابة والتابعين، هذا يعني خطر عظيم. ابق كلام الصحابة على ما هو، قل أنا لا أرى، كما أنه أبقى قول عمر وقال أنا لا أقول بقول عمر وأنا أقول وأنتقد عمر وأنا وأنا. طيب على الأقل ابقي كلام الصحابة على ما هو عليه تحرفه. هذا يقول قال محمد بن عبد الوهاب قال يدل على أن الصحابة يستلم. ارجع إلى السلف، ارجع إلى العلم، وقال الله قال رسوله قال الصحابة فيه. ليس خلف فيها هذا ما في خلاف. أما تتصيد من أقوال فلان وفلان وفلان هذا كلام عجيب جدا. قال الذين يقرون أن تارك الصلاة ليس بكافر الأئمة الثلاثة محمد بن عبد الوهاب وسليمان بن محمد، كذب كذب على الأئمة الثلاثة كذب. بل المفروض المشهور الذي ذكره أكثر من إمام أن الإمام مالك والإمام الشافعي يقولون بقتله، بل إن الإمام مالك أشد من الإمام أحمد. الإمام مالك يقول يقتل قبل أن يخرج وقتها، الإمام أحمد يقول لا يستتاب حكم مبتد يستتاب فإن تاب وإلا قد في ثلاثة أيام. هذا كلام ليس بصحيح. وجعل المسألة خلاف كما يقول هو الألباني علمهم هذا. قال الذين يقولون بعدم يقولون بقول أحمد ثم يقول بمقال آخر قول الصحابة جماع الصحابة جماع الصحابة. كيف تقلل مشان هذا وتقول قال واحد شخص من دخل الجامعة يقول ابن باز حصرها ابن باز نفس لا لا لا اترك هذا الثلاثة لا اترك هذا وفلان الأئمة الثلاثة يقولون بكفره ردة تارك الصلاة وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا ما قال بعدم كفره إلا الألباني. أما الذي ذكر ذكر عن الأئمة الثلاثة هو القول بكفره وقتله. نعم. قال والمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام والموفق بن قدام بن بطة هؤلاء لا يرون كفر تارك الصلاة يعني. وقال المجد بن تيمية قال يرون أن خلاص خلاص تركنا أشرت هذا خلاص. نعم. هو الآن يعني يقول شو اسمه بقية البيت العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس كلهم فيه. ما العلم نصبك للخلاف شفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. تترك قول الرسول محكمة وأنا جلدا محكمة وجمع الصحابة وقول الأئمة الثلاثة وأيضا قول عمر وعلي تترك هذا وتذهب إلى فلان وفلان خلاص تنجد كل الأمور المحرمة تنجد في كلام العلماء من يعني وإن أنا قول ثاني وانتهى الأمر. هذا يدل على ضعف الرجل. نعم. لكن قبل ما ننتقل إلى آخر مسألة يا شيخنا أنا أريد في هذه المسألة ربما هو ذكر شيء فهمه خطأ من شيخ الإسلام أو يعني قاله هو لا يعرف معناه. يقول أن شيخ الإسلام التيمية لا يكفر تارك الصلاة هاونا إنما يكفر تارك الصلاة إذا امتنع وقتل، يعني هو يقصد يمكن قتال الطائفة الممتنعة فأشكل عليه وظن أنه لا يكفره إلا إذا امتنع. ويسمي الذين يقولون يعني ليس بكافر يسميهم مرجئة الفقهاء، أي شيخ الإسلام ابن تيمية يقيد مرجعة الفقهاء الذي لا يكفرون الممتنع إذا تارك الصلاة الممتنع إذا قتل. قال أما الألباني يقول أن تارك هذا هذا منهج علمهم الألباني حقيقة. نعم. عندما أول إجماع الصحابة صاروا هم يأولون أقوال الأئمة يقصدون كذا يقصدون كذا يقصدون كل ما تأتين به كلام واضح جدا لا هذا كالسوق ذا ولأن كذا والاعتبار كذا صاروا أناني يطلقون ما قيد ويقيدون ما أطلق. شيخ الإسلام يتكلم عن المسألة على تاركها كسلا ولم يذكر ولم والامتناع ذكره عند الزكاة. لم يأتي أحد يمتنع عن الصلاة من المرتدين حتى يدخل شيخ الإسلام في هذا النقاش. الممتنع الطائف الممتنعة إنما ذكرها شيخ الإسلام فيما امتنع عن، ولكن القاسم بن سلام قال من صدق يعني نطق بالشهادة دخل في الإسلام فرض الصلاة فإن صلاها وإلا انتقض أصله عليه. ما قال ممتنع ولا شيء يعني ممتنع أبا ليس ممتنع للقتال يعني. ثم قال فإذا فرض وما فرض الصلاة فمن أداها وإلا انتقض أصله عليه يقال لا أصلي. إذن ترك الصلاة كسلم دائما بدون هم حددوها ونصوها وبينوا أنا ما نحتاج إلى هذه الصلاة. قال من ترك الصلاة عمدا وهو قادر مستطيع ليس له عذر ما قالوا ممتنعا ولا قالوا قاتل ولا شيء. هذه المسألة التي نص الصحابة ونص السلف على كفر تارك الصلاة. نعم. هناك ثلاثة أمور نريد نختم بها من باب الإنصاف شيخنا، كما يعني لكي لا يظن أحد أننا نعود بالله نتحامل على الشيخ الألباني، والله نفرح أننا إذا علمنا له تراجعا. فأولا أنتم أثبتتم له تراجع في مسألة الشرك يا شيخنا، وألفتم في هذا كتاب. وهناك مسألة أخرى يا شيخ أرسلها العبيلان في مسألة سب الله عز وجل، سوف أقرأ عليك الشيخ الألباني. نعم أنا أعرف نعم، هو له كلام فصل فيه تفصيل جيد، وأنا قلت أن هذا قريب من الحق ولعله رجع. لكن الآن هذا الآن يعني عندما وصف بهذا يعني هو مذهبه الرجاء، وشاب الله رجع ورجع عن الشرك، لكن لا يعني أبدا أننا نتغاضى عن هذا، لأن الرجل يعني له أشباع الآن يؤلفون الكتب ويسمونه مجدد العصر وينشرون هذه يعني مجدد ماذا؟ هذه الأشياء التي في كتبهم على أنها مجدد هي أخطاءه التي رجع عن بعضها. إذن لابد أن نفسر ونبين معنى قول الشيخ صالح وانتشر بسبب الإرجاء. نعم نعم، لأنه شيخنا هذه الأخطاء هي التي تنتشر، لكن تراجعات لا ينشرونها. نعم لا، هم ما يقبلوا تراجعها ولا أبدا أبدا، بل جعلوا مجدد وجعلوا مجدد للإرجاء يعني شديد يعني إرجاء الجهمية ولاة المرجعة، هم جعلوا كذا أنشروا مذهب ولاة المرجعة ويصفون ويقولون ويدافعون عن الألباني وهم، لكن العضيلان أول شيء أنه ما فهم المسائل التي يخلط على الألباني، ثانيا يعني هو يحب جيد كونه يعني يفرح بالرجوع الألباني ونحن كذلك نفرح، ولكن هذا لا يعني نقول رجوع الألباني يدل على ماذا؟ وكان مخطئا. الرجوع يدل على أي شيء؟ أنه كان مخطئا. نعم في هذا أنه كان مخطئا، إذن مصيب اللي ردوا عليه، أنت ردوا عليه مصيبين يعني ما يتخطيهم. نعم. نعم. أيضا شيخنا أنا أختم بهذا، لأنه ذكر مسألة جهود الألباني وعد جهود الألباني في نصرة الحديث، وقال أن الطعن فيها في الألباني طعن في الدين أو في السنة وتشكيك، وأن هذا من لا لا لا، هذا خلط، هذا خلط، هذا خلط الحقيقة. نعم هذا جاءوا إلى النووي وجاءوا إلى ابن حجر ذكروا ما لهم من العلم وما لهم من الفضل، ونحن قد ذكرنا أيضا عندما قلنا ما الفرق بين الريش وبين الألباني وعلي حجر والمطير، قلنا هؤلاء ليس لهم أي جهد إلا مشاكل إلا يعني الأخطاء والأوصال الأخطاء، أما هو لا. ذكر الشيخ الحيدان في مقام المشموع أن له جهود وأنه يحرص على كتبه وأنه ذكر بعض أخطائه وذكر بعض أخطائه، وأثنى عليه الشيخ الحيدان وقال نعم له يعني فضل كبير على الإسلام، وأنا قلت كرارا ومرارا نحن عندما نحذر من الأخطاء نريد أن لا تنتشر، نريد أن لا يقصر الذين يعني يضلون بسبب، نريد نكثر أتباعه على الخط، إنما نريد نحذر منها ونحن نحبه ونحن ننصر أخاك ظالما أو مظلوما. أما هذا الضبط الذي يضبطه يسكتوا وإلا تراكم لا لا لا لا، جهوده في الحديث وفي غيرها طبعت الإفتاء ولم يقل أحد لماذا تطبعها وما زال توزع وما زال محال عليها وما زال الباحثون الذين يردون عليه، مثل أبو عاصم مثلا يعني بين أخطاءه مع ذلك يقول صحح الألباني صحح شغل الألباني، ما في شيء يعني لا لا لا نخلط الإحسان شيء وله إن شاء الله، ولهذا والخطأ لابد أن يبين لكي يحذر الناس منه. نعم نعم نعم، حفظكم الله بارك الله فيك الشيخ عبد الله، جزاك الله خير.